الحمد لله رب العالمين المحمود على كل حال الموصوف بصفات الجمال والجلال سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه خير الصحب والآل وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر من اتبعه وعقبه رضوانك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الفوائد من خبر الإفك، وبقيت بقية من الفوائد، منها أن صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه وارضاه لما رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، وكان قد رآها قبل أن يفرض الحجاب، عرفها، فلما عرفها استرجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا الاسترجاع عند أي بلاء، صغر أم كبر، عظم أم حقر، مجرد أن رأى سيدة من سيدات بيت النبوة وحدها، هذه بلية أم لا؟ هذه بلية، فاسترجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. واجب على كل مسلم وعلى كل مؤمن عند أي بلاء يداهمه، إن كان البلاء في عافية كمرض، أو إن كان في ولد كموت، أو إن كان في مال كهلاك أو غير ذلك، وجب عليه أن يسترجع الله تعالى. والموروث عند الناس أنهم لا يسترجعون إلا عند الموت، لكن المؤمن دائما رجاع يرجع أمره كله لله تبارك وتعالى. قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة وأنا متلففة في ثيابي. الضعينة مصطلح يطلق على المرأة خاصة إذا كانت مسافرة، خاصة إذا كانت إيه؟ مسافرة. وفي حديث علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وارضاه، يعني لما بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان الساعة لا تقوم الا اذا انتشر الامن، تمام كده، تأتي الضعينة من اليمن حتى تحج البيت، لا تخاف الا الله والذئب على غنمها. وانا متلففة في ثيابي، في هذا ان الحجاب كان قد فرض. قال ما خلفك يرحمك الله، قالت فما كلمته، فما كلمته. ومن ثم في هذا على الأجنبي أن يقلل الكلام مع الأجنبيات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلى المرأة أن تمتنع من الكلام خاصة مع الأجانب، فإن هذا يعني يدرأ المفسدة. لكن اليوم الغالب على الناس أن النساء هن اللاتي يفتتحن الكلام، وهن اللاتي يكثرن الكلام، لذلك الفتن على أشدها، الفتن على أشدها. قال ما خلفك يرحمك الله، قالت فما كلمته، ثم قرب البعير فقال اركبي، واستأخر عني، استأخر حال ركوبها، لماذا؟ حرصا حتى لا تتكشف أمامه، لأن اللي تركب بيد دي تعمل إيه؟ يعني سترفع رجلاه، فلربما كانت الثياب يعني غير، ومن ثم قد يظهر سوقها، عارف السوق اللي هو إيه؟ طيب، ومن ثم قال فاستأخر عنها، قالت فركبت وأخذ برأس البعير، فانطلق سريعا يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس وما افتقدت حتى أصبحت. يعني الخبر ما طولش، الخبر إيه؟ ما طولش. ونزل الناس فلما اطمأنوا اطلع الرجل يقودني، فقال أهل الإفك ما قالوا، فارتج العسكر. بكلمة العسكر كلمة تطلق على إيه؟ على الجيش عموما. فارتج العسكر ووالله ما أعلم بشيء من ذلك. دائما صاحب الشيء لا يعرفه إلا آخر الناس، لا يعرفه إلا آخر. وهذا من رحمة الله، وهذا من لطف الله ورحمته. قالت ثم قدمنا المدينة فلم ألبث أن اشتكيت شكوى شديدة. اشتكت معناه إيه؟ مرضت. ولا يبلغني من ذلك شيء، وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي، لا يذكرون لي منه قليلا ولا كثيرا، إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي. يعني هي ما أحست بشيء، ولكنها يعني أحست بتغير اللطف والإحساس ده عند الخبر ولا بعد وصول الخبر لها؟ لا أبدا، هي ما فسرته إلا بعد وصول الخبر. دائما هكذا، يعني الإنسان قبل البلاء قد ترى فيه أشياء لا تقوى على ترجمتها حالة الرؤية، إنما تعان على ترجمتها بعد أن يبتلى. تقول لك والله أنا كنت حاسس أنه يتعب، تقدر تترجم إحساسك؟ ما تقدرش. أنا كنت حاسس أنه هو ابن موت، تقدر تترجم؟ لا، ما لا يترجم الشيء إلا بعد إيه؟ إلا بعد حدوثه. ومن ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: إلا أني قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بي. أنكرت قبل سماع الخبر ولا بعد يعني سماع الخبر؟ بعد سماع الخبر. قالت: كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك، فأنكرت ذلك منه. وهنا جزئية نريد أن نلفت الأنظار له. اللطف مع النساء في البيت هذا هو الأصل في الرجال. وفي صحيح الإمام البخاري من قول زيد بن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه وارضاه. تعرفون زيدا؟ من هو زيد بن ثابت؟ أفرد هذه الأمة، أفرض هذه الأمة. عارفين يعني إيه أفرض؟ أعلم الأمة بالفريضة اللي هو المواريث، وأحد كتاب الوحي، وكان ترجمانا للنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما بينه وبين ملوك العالم، مش كده؟ طيب زي ابن ثابت بيقول إيه؟ بيقول: من السنة المزاح مع الأهل والوقار خارج البيت. اليوم الأمر معكوس، اليوم الأمر معكوس، بنضحك صحيح وبنفرفش بس بره البيت. مع مين؟ مع الأجانب والأجنبيات، ومع الزوجة سقما بقما. هذا إن جلس معه، وإن لم يجلس معها في يوم من الأيام كلمته يقول لها: هعمل لك إيه من الشغل؟ تقول له: انا هاخد من الشغل. يقول لها: مش كل شيء متوفر في البيت؟ تقول له: انا مش عايزه حاجه في البيت، عايزك انت تقعد معايا شويه اكلمك. ولما يحدث بينهما كلام يتحامق على الزوجه، تقول له: يا اخي حتى لما نكلمك ما بتصبرش. يقول لها: انا البيت وسلام عليكم. مش ده حل؟ لا، هذا مخالف للسنه، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاه والسلام. من السنة التلطف بالمرأة في داخل الدار، ولما تطلع بره الدار مثل الشهامة والرجولة وامش انتباه كما تحب. ورضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب حيث قال: ينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي حتى إذا التمس ووجد رجلا. عارف الكلام ده معناه ايه؟ لما تبقى قاعد في البيت خليك عيل صغير. العيل الصغير بيعمل ايه؟ اهو قال لك بيهبش في كل حاجة. انت هبش في كل حاجة. العيل الصغير يكسر الحركة، يكسر الحركة. والمرأة كزوجة في البيت تحتاج الى مثل هذا. ناقش فيها وتناقش فيك، هي بتحس بالامان معاك. المرأة لا تشعر بالامان الا مع زوجها. طيب انا جيت من الشغل وهقعد ساعة في البيت، ايه الاشكالية في الساعة دي؟ افرفش مع الزوجة كلمتين ضحكتين مش عارف ايه، الاشياء هذه يعني بتملأ قلبها، بتملأ قلبها، ومن ثم تسكن، يتحقق السكن. انا جاي ساعة في البيت وجاي ساعة وانا درفان وزهقان والحك على المنخار حولع نار، وبعديها يعني من هي ترتاح؟ لو ما جيتش احسن لك واحسن ليه؟ لا. قال عمر: ينبغي للرجل ان يكون في اهله كالصبي. والصبي له كثير الحركة، تحرك هنا وهنا، ادخل معاها المطبخ، اديها كتف، اقعد اقعد وانت قاعد في البيت، يعني نام على رجليك، ما تضحكش، ده مسائل شرعيه، دي مسائل شرعيه. والمراه بتشعر بالهدوء، واذا احست بالهدوء، الهدوء ده يشمل كل البيت. يقول الولد يطلع راشد، ويطلع كذلك عنده نضج وهدوء. وطبعا في كتب الادب: ذهب خاطب ليخطب امراه، فيعني بيظهر لها عضلاته يعني. فلما أذن له في الرؤية الشرعية دخل لينظر للعروسة، فلما نظر وأعجبه ظرفها وحسنها قال لها: اسمعي، أنا هقول لك الشروط بتاعتي. قالت له: قول. قال: أنا رجل. أنا إيه؟ مش عارف. أنت تقول أنت إيه؟ قال: أنا رجل، ما دنت من امرأة إلا وملتني، ولا تباعدت عني إلا أعلتني، ولا سبيل إلى درهمي وديناري، وتأتيني ساعة لو أن رأسي في يدي لنبذتها. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ بخيل يا مالي، ده هو ما خلاش حاجه. قال لها: انا في طبيعتي ان جلست بجوار المراه ححرك ايدي يمين وشمال، مش بالضرب، ملاطفه ومداعبه وضحك، حتى ان المراه تمله من كثره اللعب. تمام كده؟ ما دنت مني امرأة، ما قربت مني امرأة إلا وملتني، ولا تباعدت عني إلا أعلتني، ولما تبعدي عني يوم هعيا وهأمرض. يعني معناها هو لازق بالبانة، ما هيتحركش من البيت. طبعا دي صفة كويسة ولا لأ؟ كويسة، بس الإفراط فيها يخلي المرأة تمل. ما يعني لا عليك معها طول النهار، ولا منك بعيد عني طول عمر، يعني بين بين الملاطفة ساعة وبعديها روح شغلك وهي تشوف شغلها. أما العسكرة الملازمة في طول النهار في البيت وشك في وجهها، هتبقى في مشاكل. في معاه ترتيب. طيب الجزئية الثانية: قال: ولا سبيل إلى درهمي وديناري، وقال لها: إلا فلوسي. ممنوع الاقتراب والتصوير، جلده وجايته جلده وبس. وقال لها: تأتيني ساعة لو أن رأسي في يدي لنبذتها. يعني عنده خمسة، لما بتحضر ممكن يرمي رأسه على الأرض. قالت له: اذهب، فإن فيك لصفات لا نرتضيها لبنات إبليس. لو راح تقتل بنت ابليس انا اشفق عليها منك. ايه الرجل ده؟ فمن ثم انا بقول لك يعني شاهد في كل هذا، كن لطيفا في بيتك تشبه بالنبي عليه الصلاه والسلام وباصحابه الطاهرين. انا لطيف جدا معاك ومع اصحابي وابن نكته ودم خفيف، ولما بقعد في عربيه بخلي العربيه فارسي تمام، لكن لما بقعد في البيت بخيم وجد بيحضر وكلهم بيحضروا عليا طول النهار تزعيج معاه ازاي؟ انت وهي قاعده ليه؟ انت طيب هي المسكينه تكره وجودي في البيت. ومن ثم لا يحدث الا النغص والعقر والعقر. يبقى الملاطفه هي هدي النبي عليه الصلاه والسلام. قالت الا اني قد انكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه، كنت اذا اشتكيت رحمني ولطف بي. لما بتعيه يكون في خدمته يرحمه وهي مريضه، يعني ايه؟ يواسيها فقط. المواساه رحمه، يقف في خدمتها اللي كانت بتعمله هي هيعمله هو. لكن اليوم من اللي بيخدم المراه عند المرض؟ بيسيبها كوم ويطلع بر. اذا نصج ولف ويرجع ان ماتت يقول لك بركه يا جامع تمام؟ لا، رحمة المرأة حال شدتها يعني يقف هو في خدمتها، هو اللي يقف على راسها ويشيلك هو بالميه ويعني يحسسها بإيه؟ بقيمتها، حتى يعني تخرج من علتها وتدخل في النقاهة وبعديها يمشي معاها تاتا لغاية ما ربنا يعافيها، يقوم بعد كده تعوضه. مش ده الأصل؟ طيب اليوم الحال مكشوف ومعروف، هتقول لي الشيخ ده بيدخل البيوت؟ لا، احنا اكثر من دخول البيوت، بتاتينا شكاوى لا حصر له. ومن ثم هذا يطلعنا على احوال الناس بالشكاوى. يعني المراه بتبقى مريضه وعليله ومش قادره تقوم، ومع هذا هي اللي بتطبخ وهي اللي بتغسل وايه وبتنازع وهي خلصانه خالص، ومع ده كله مش عاجبه الزوج، لا عاجباه حال الصحه ولا حال المرض ولا معبرها، ويمكن مش بيخلي ليها فلوس تكشف وتكشف ليه ما انت زي الحصان اهو. افهم معايا الترتيب؟ لا، هذا ليس من الرجوله في شيء، هذه الصفات ليست من صفات الرجوله. لا، الرجل هو الذي يتحنن ويتلطف ويترفق بالمراه حتى ان كانت صحيحه. يعني البعض كده بيقول لك يا الشيخ ده بينتصر للنساء ليه؟ هو كده في البيت؟ مش شرط اكون كده في البيت، انا في البيت مثل كل الناس، ده ممكن اتظرف شويه، لكن انا بقول من قبيل انا اطمع ان اكون مثل هذا، ولا اريدك ان تقل عن هذا من الفحوله وتمامها والرجوله وكمالها، انك تكون في عون زوجتك. ما هي في عونك، خليك بس في يوم من الايام كده تقول اه، تلاقيها شفت ممكن يبقى نار شغب والنتاش، لكن لما اقول اه تقعد تعيط. بتعيط ليه؟ هي بتحبك بس مكابره. المراه خلاف الرجل، الاثنين عكس عكاس. هو لما بيحب انكب، وهي لما بتحب تتمنع، تبقى بتحب وميته في لباديب زوجها وما تقولوش بحبك، ما تقولوش اطلاق، ويبقوا طول النهار شكل وشغب، ولما الزوج يمرض تربط راسها وتولول. يقول لها حالك عجيب يا ولي، يا ولي ايه؟ بس تقوم بالسلامه وبعدها تبقى تفرج. ايوه، ما هو في حب بيقتل المحبوب. ومن ثم يقولون في الادب من الحب ما قتل، من الحب ايه؟ ما قتل. وطبعا في الشاعر يعني بيذكر حاله مع امرأته، بيقول شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت. يعني الراجل حب في يوم من الأيام كده يظهر نفسه يشوف قيمته عند امرأته ايه. عمل ايه؟ عمل نفسه مريض ونام على الفراش، قال بيقول اه يا راسي، عشان بكت عباية بيقول ألف سلامة ما قالتلوش. قال شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت، يا قلبها أحديد أنت أم حجر؟ تسمع كلام بقى هيقول لها إيه؟ إذا مرضنا نأتيكم نعودكم وتخطئون فنأتيكم ونعتذر. تقدر تبقى كده؟ لو بدك تبقى كده تبقى أنت من يعني ممن يسعون إلى الكمال من الرجال. لو بدك تبقى كده أبين لك البيت معناه إيه. البيت اللي هو قال آه يا راسي ما عبرتوش، وبعدين دم هو من سريره وهو مريض وراح ليها وهي صحيحة قال لها ألف سلامة يا أمورة، ألف سلامة إن شاء الله البعد. يبقى مين اللي راح لمين؟ المين راح للصحيح بتألف قلبها. طيب وبعدين هي اللي تبقى غلطانة، يقول لها معلش أنا اللي غلطان، يقول لها معلش أنا اللي غلطان. ليه؟ ديت في الأخلاق اسمها خلق التغافل، وتحتيها خلق المداراة. التغافل انك تبقى عارف ان ده خطأ وتقدر تعاقب، لكن بتسامح وتعتذر انت رجاء بعد العقر عن البيت. فهم معاي؟ والمداراة نفس الترتيب، ممكن اعاقب واخذ على يديها واضربها واعمل كل شيء، لكن بغمض عيني علشان المركب تمشي بسلام. طب والتغافل والمداراة من أخلاق المؤمنين. طيب أهو، ولذلك سيدة عائشة بن رضاها لما علمت الخبر قالت آه وكأني كان المرادي وأنا مريضة ما كانش يعني بيكون في خدمتي كما كان أولا. عرفت وقتين؟ بعد الخبر. قالت رضي الله عنه وأرضاه فلم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه، كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني. ما اسمها إيه؟ أم رومان. أم رومان اسمها إيه؟ زينب، بس رومان ده يعني أحد أولادها، اسمها زينب بنت عبد الرحمن، وهي من بني فراس بن غنم ابن مالك من كنانة. قالت كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني قال كيف فيكم. كيف فيكم ده سؤال عن الحال، يعني كيف حالكم، يعني كيف إيه؟ كيف حالكم. لا يزيد على ذلك حتى وجدت في نفسي، الوجه اللي هو إيه؟ شال في نفسها غمت يعني. فقلت يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لي، قلت لو أذنت لي فانتقلت إلى أمي فمرضتني. قال لا عليك. نريد من هذه النقطة أن نوضح بعض المسائل. المرأة عند المرض لا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج من غير إذن، لا تخرج إلا بإذن. طب الميلاد مرض ولا ما هو مرض؟ الميلاد مرض ولا مرض؟ بتصاب من الرهق. في بعض النساء كده بتبقى يعني متدلعة زايد على اللازم مع الزوج، تقوم كده يعني قبل ما تيجي بأسبوع تروح طالعة من خلف الزوج وتروح تلد عند بيت أبيها أو في بيت أبيها. كلام ده جائز؟ غير جائز، لا يجوز شرعا، لا يجوز أن تخرج إلا بإذن إيه؟ بإذن الزوج. إن لم يأذن لها بقيت في البيت لا تخرج حتى ولو ماتت. طب إيه الدافع للمرأة إن بتخرج من الزوج إلى بيت أبيها؟ الدافع الجهالة. الجهالة ليه؟ ممكن يبقى في البيت فيه ليها سلايف من النساء. سلفة المرأة اللي هي مين؟ لا، سلفة المرأة اللي هي امرأة أخو زوجها، وممكن إنها امرأة أخو زوجها تقوم في خدمتها، لكن هي تكابر تقول لك لا أصل لو خدمتني هتعيرني بكرة، هتعيرني. ليه؟ أمي تخدمني. لا أمك تخدمك ولا مرت أخو تخدمك، زوجك اللي يخدمك وتبكي في البيت تلدي في البيت، تلدي تفرحي أهل الزوج أولا. لكن لا، في عنصرية وفي أنانية وفي ذاتية بتخرج رغما عن أنف الزوج، تلد في بيت أبيها، وبعدين لما تلد يروح يجيبها الزوج يقول لك لا نقعد بالباب الأول. تتقابل هي راحت ضمانة، ذهبت للميلاد، يقوم أبوها يعمل من الإيه من الحبة جبة ويعملها غضبة، وبعديها ينتهي الحال بالطلاق. ذهبت رغما عن أنف زوجها وبلا إرادة من زوجها للميلاد، والعاقبة بعد الميلاد طلقت. ليه؟ ذهب ليأتي بها، أبوها قال له لا نقعد نتحاسب الأول على إيه يعمل حد؟ بنتي بياخد منك إذن، مش هديها إذن ليه؟ أنا حر في بيتي، أنا حر في بيتي، أنت حر في بيتك وأنا حر في بيتي. لكن الآباء لا يعلمون شيئا من هذا الفقه، ومن ثم يعني المشاكل على أشدها. سيدة عائشة وهي أم المؤمنين مريضة، ما خرجت لتمرضها أمها إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم قال لها لا عليك، يبقى لا إذن ولا إذن. قالت هو فضلتك تكلمت على موضوع اللي هي لما أنكرت بعض لطفه ده بعد الخبر. طيب هي هنا في الرواية قالت حتى وهدت في نفسي فقلت يا رسول الله حين رأيت ما رأيت من جفائه لي. بعدين بتقول وقتين بتقول بعد الرواية ما خلصت خالص، ما الرواية دي حكتها وقتين، حكتها حالة الخبر هي يعني لما أحست بتغير اللطف استنيت أن تذهب إلى البيت تمام، لكن لما علمت الخبر استرجعت الذاكرة كلها بالكامل وجارت وصل الحكاية. لما تتهد راسك عادة تتباصلات هي أحسنت بالتغير، لكن كيف حكمت أنها تغير بعد علم الخبر؟ طب هي قالت استأذنت أن أمر في بيت أبي حين رأيت ما رأيت من جفاه لي لو أذنت لي. ما ماشي ماشي، ما هي لمتي، لكن ما علمت الخبر، لما علمت الخبر ازدادت ازدادت. قال لا عليك، قالت فانتقلت الى امي ولا اعلم او لا ولا علم لي بشيء مما كان حتى نقهت. النقاهة هي ايه؟ بدء الشفاء. حتى نقهت من وجعي بعد 24 ليلة وكنا قوما عربا. لماذا قالت عربة؟ لماذا قالت عربة؟ هل يشك أحد في عربتها؟ لا، سؤال، لماذا قالت وكنا قوما عربا؟ أعداد بيوت العرب غير أعداد بيت العرب، لأن كان قصة القصة بعد الفتح، بعد الفتوحات، والفتوحات لما فتحت فارس وفتحت الشام مع زي وفتحت مصر، مصر وهؤلاء جميعا عدم مش كده؟ طيب ومن ثم دخل اصبح العدم مع العرب، فهم تقول ليهم بلد وكنا قوما عربا، عاداتنا كعرب خلاف عادات العجم. ما الشام كان فيها مراحيض، الشام كان فيها ايه؟ مراحيض، ومصر كان فيها مراحيض، وبل فيها كان فيها حمامات على الواسع، ده كان فيها فوق كانت الاف مؤلفه من الحمامات اللي هي المصايف مع ازاي؟ عجب. لكن العرب ما كانش عندهم الامكانيه دي، ومن ثم يقول كنا قوما عربا ولا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف. الكنف اللي هو ايه؟ بورت المايه يعني، التي تتخذها الاعاجم نعافها ونكرهها. يعني مثل بيوت عربيه يعني لما يبقى فيها الكنف وما فيش ميه بيعمل رائحه ولا لا؟ بيعمل رائحه بتقلب على البيت. قالت انما كنا نذهب في فسح المدينه، عند قضاء الحاجه بتروح فين؟ بتروح في الخلع، في الغائط. والغائط ده اسم للمكان والايه والفعل، الغائط المكان المنخفض من الارض، وكان برضو هنا برضو كده في ايه يعني المؤمن اللي كان فيها مراحيض، لكن الريف كان عايش عيشة العرب ما فيش مراحيض، يمكن لغاية سنة 70 ما فيش تمام، كل بيطلع في الخلع، النساء يروحوا بالليل والرجال طول النهار كده تمام. طيب إنما كنا نذهب في فسح المدينة، وإنما كانت النساء يخرجن كل ليلة في حوائجهن، بتروح تمضي الحاجة مرة واحدة في الليل. وطبعا تنبيه تحت هذه النقطة، عندما تأتيك الإرادة لا تجلس وتسوف، عند إرادة التبول قم في الحال وبل، ينزل البول في ارتياح. عندما تأتيك إرادة الغائط قم في الحال وتغوط، تنزل بارتياح. أما إذا جاءتك الإرادة وسوفت فلربما افتقد السائل الذي ينزل لتسهيل المهمة، يتحول إلى مكان آخر، ومن ثم من بعدها يحدث الإمساك، ويصبح مرة بعد المرة حتى يصبح الإمساك مزمنا. والسبب إنه هو عند الإرادة أخر شوي، ولا بس كمان شوي، بل يحزق لغاية ما السائل اللي بينزل إن خلايا المخ بتوجهه لتسهيل الحالة، خلاص الحالة مع الإيه أخرها، فانصرف إلى شيء آخر. يقوم عندما يذهب للخلاء يقعد إيه يجيب يمين شمال حتى يعمل كل الوسائل، يبقى عنده إمساك. السبب إيه؟ أنه تخلى عن الإرادة. أسلم يعني عندما جاءته قال لك سوف شوي. كذلك المسوف في البول لم يكتم لغاية ما عمل إيه بعد كده؟ مشاكل في البول، يعمل له مشاكل في البول. فما ترتيبه من ثم النساء كانت بتذهب مرة واحدة في الليل في المعات. عود نفسك كده، عند الإرادة فورا اذهب، تقوم تؤدي بارتياح. طيب، وبعدين الناحية الثانية، مرة في كل ليلة، دلالة على أن أكل النساء قليل. لكن اليوم المرأة بين اليوم بتاكل كم مرة في اليوم؟ ما بتفصلش. أقول لك ما بتفصلش إزاي؟ هي ممكن المرأة بتكون تاكل مرة واحدة في اليوم، لكن طول النهار شغالة، مرة لب، مرة لبان، عارف مرة إيه. طب الكلام ده بيخدع المعدة ولا لأ؟ ومن ثم تلاقي عندها عسر هضم باستمرار. وأغلب أمراض النساء المعدة، تلاقي البيت فيه زنتاك ومش عارف فيه إيه وفيه إيه وفيه، ما مليان حبوب. ليه؟ لأنها أصلا بتنبغ للبان على الجوع. لما تنبغ البان على الجوع يقوم المعدة بتفرز العصارة بتاعتها، بتفرز العصارة وفيها ولا هي فاضية؟ وهي فاضية، يقوم تروب، يقوم بعديها المريء ينتلي ايه، ينتلي ابخرة ورغاوي، بعديها يبقى مش عارف شعطان فين وحرجان فين وحموضة فين، وبعديها المعدة اصبح فيها قرحة. ده كله اساسه ايه؟ اكل اللبان على الجوع. اللبان ده يعني تاكل لما تبقى شبعانة على اعتبار يعني يساعد الهضم، تمام؟ او تاكله اذا كان عندها علة في الضرس، علة مش عارف فين، علة فين، او تطيب الفم، لكن مش طول النهار مضغ. ومن ثم المرأة عليها أن تقتصد في طعامها وشرابها، والرجل كذلك، والرجل كذلك. فما من داء إلا أساسه إيه؟ كاسة الطعام. قالت: فخرجت ليلة لبعض حاجتي ومعي أم مسطح بنت أبي رهم ابن المطلب ابن عبد مناف، وكانت أمها بنت صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم. لذا تيم من قبيلة أبي بكر، ما هو تيمي. كانت خالة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قالت: فوالله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مرطها. المرط ده كساء فوق الكساء، يعني كده مثل الشال بتاع المرأة، الشال، عارف الشال؟ مثل بس فوق الجلابية. عثرت في المرط، اتدلدل في ناحية كده، وهي ماشية بالليل ما شفتوش، دست عليه اتلعبكت. فقالت: تأنس مسطح. تأنس ديت من ايه؟ من التعاسة، يعني دعاء بالشقاء، دعاء بالشقاء على ولدها. تأنس مسطح، ومصطح لقب كان اسمه عوف. كان اسمه ايه؟ عوف. قالت قلت بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شاهد بدرا. دي برات مين؟ برات سيدة عائشة. يقول لها يعني كلمة مش كويسة في حق صحابي مهاجر وبدري. قالت أو ما بلغك الخبر يا بنت أبي بكر؟ قالت قلت وما الخبر؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك. قالت قلت أو قد كان هذا كلام ده صحيح حصل؟ حد الناس قالوا كده؟ قالت نعم والله لقد كان. قالت فوالله ما قدرت على أن أقضي حاجتي. يبقى الكلام ده كان الكلام ده معاه ازاي؟ قبل المجيء للغائط. فلما علمت الخبر ما استطاعت قضاء الحاجة ورجعت. فوالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي. الصدع اللي هو ايه؟ الشق. تمام كده؟ قالت وقلت لأمي يغفر الله لك. تحدث الناس بما تحدثوا به ولا تذكرين لي من ذلك شيئا. قالت أي بني خفضي عليك. خفضي عليك الشأن يعني أنت معاملة كبيرة ليه ما تكبرهاش. خفضي عليك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها وكثر الناس عليها الكلام. يعني أم رومان يعني كأنما فهمت من الخبر أن هذا شغل من شغل النساء خاصة وأن حنة بنت جحش كانت تكلمت في من تكلموا وحنة أختها من وزينب تحت من تحت النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضرة لعائشة وكان طبعا لها شرف ولها جمال وكانت تسامي عائشة في جمالها. ومن ثم يعني لما يبدأ في كلام مين اللي حيطعن في الثاني؟ اللي حيطعن في الثاني واحد جميل ولا واحد أدخل في الجمال؟ لا لما يبدأ معاه جميل وجميل اه واحد يعني رجع واحد. فأم رومان فهمت هذا. يا بني خفضي عليك الشأن فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا وكثر الناس عليها. قالت وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك. ما عرفتش إن هو فيهم خطيبا ويقولهم يعني مين يتكلم في كده. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق. يبقى كان يعلم براءتها أم لا؟ كان يعلم البراءة لكن الرأي العام صعب. الاستماع رأي العام ليس سهلا. قالت رضي الله عنها وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق والله ما علمت منهم إلا خيرا. ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرا وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. قالت وكان كبر ذلك أو كبر ذلك يعني أكبر الكلام يعني وكان كبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سلول في رجال من الخزرج مع الذي قال مصطح وحمة بنت جحش. يبقى يعني كبير العصابة مين؟ هو اللي شايل الخبر هو اللي تولى كبره. أكبر نسبة في الخبر مين اللي جابها؟ والباقيين يعني مشوا وراه. قالت رضي الله عنها وكانت حمة قد تكلمت وكانت تتكلم لأختها زينب وكانت أختها زينب تناصيني يعني تباهيها في المنزلة والجمال. عارف الناصية؟ فلان عن الناصية. الناصية يعني ايه؟ وقت تربية الشارع وقت ايه؟ حسن المظهر يعني. كانت تناصيني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما زينب فعصمها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيرا. وأما حنة بنت جحش فأشاعت من ذلك ما أشاعت تضادني لأختها فشقيت بذلك. الجزئية دي ناخد منها إيه؟ ممكن يبقى زوجي وزوجته متفاهمين جدا لكن الحوادث تأتي من خطأ الغير. أخت الزوجة قاعدة في مكان قالت كلمة ناقصة، الكلمة وصلت الزوج، حلف يمين بالله عظيم إني ما تدخل البيت مع ازاي؟ خدت اللي هي اليمين وقالت لابوها بمنعني اروح اشوف اختي. واختها وزوجها يعني سمي على عسل. مين اللي عكر الصف؟ الاخت. ممكن يبقى انا وزوجتي تمام التمام لكن هي النغص من عمي من اعمامه اللي بعد في قاعده اقول لك ده احنا زوجناه والله لو ما شفعت ليه ما كان زوجوه. تمام؟ الكلمة توصلني يقوم أخذ مني موقف وأبدأ أني أعامل امرأتي معاملة سيئة نكاية في مين؟ في عمه. دايما باستمرار الخطأ بيؤدي إلى حوادث، والحوادث على الطرق غالبا بتبدأ من خطأ الغير. يبقى الراجل ماشي في قمة الهدوء وفجأة يلاقي واحد غشيم ترن في المعاكس. يبقى من ثم افهم سيدة حنة هنا يعني كيف أن تصنع مشكلة بين عصام وبين زينب. لكن عائشة شيت لزينب قالت عصمها الله في دينها ولم تقل إلا إيه؟ خيرا. أمال مين اللي بيقول عليها؟ حنة. بتقول ليه؟ علشان يعني تكبر ميزان زينب شوي. الحوادث بتأتي من خطأ الغير، والزوج العاقل هو الذي لا يعاقب الزوجة إلا بفعلها، لا يعاقبها على فعل امها ولا على فعل ابيها ولا على فعل اختها ولا على فعل اهلها، ما دام هي رايقه معاه خلاص. ولا يعاقب الا على فعلها. والغالب عند الجميع من الرجال التغاضي كما ذكرنا سلفا. قالت ما فاشاعت ما اشاعت تضادني لاختها فشقيت بذلك. الشقاء تمثل في ايه؟ في اقامه الحد. يقام الحد على المرأة ولا يقام؟ يقام. يعني فبالرجل يعرى من ملابسه، المرأة تعرى تبقى في ملابسها. بس يمكن تلبس بطانية تحت الجلابية ينفع؟ لا، تبقى هي الملابس التي تستر البدن. لكن اللبس اللي يمنع أثر الضرب لا ما ينفعش. ليه؟ ما ينفعش. طيب، فشقيت بذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة قال أسيد ابن الحضير يا رسول الله إن يكون من الأوس نكفكهم، لو هم من عيلتنا ما تبلغش هنأدبهم احنا، وإن يكون من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك فوالله إنهم لأهل، برضو أهلينا، وإن قالوا هذا هم أهل لأن نضرب أعناقهم. فقام سعد بن عبادة وكان سيد الخزرج وكان قبل ذلك يرى رجلا صالحا، فقال لأسيد كذبت لعمر الله لا نضرب أعناقهم، أما والله ما قلت هذه المقالة إلا أنك قد عرفت أنهم الخزرج. لو من عيلتك مش هتقول كده، أنت قلت لو من عيلتي نكفكهم، لكن لو من الخزرج أهل لضرب أعناقه، تعدي ولا مش تعدي؟ طب انت ما قلتش كده في عيلتك، فما ترتيب؟ ما هو كل قاعدين بيصطادوا. ومن ثم لما تبقى في جلسه ما تغلطش. هو دايما يتكلم بالحماسه ويقول له يا رسول الله اللي انت قاعد هننفذه، ان كان من اهل منا سنكفكهم، وكلمه عامه مش مترجمه، وان كان الخزرج انهم لاهل ان نضرب اعناقهم. الله، طب ما قلتش كده في عيلتك ايه؟ وممكن تبقى في النية برضه وهو يعمل كده، بس سيدنا عبادة صفهان وقال تعالى انت ما قلتش كده في عيلتك ليه؟ ولا كان من الخزرج؟ عايز يصغرني انا ككابين الخزرج؟ ما الحكايه دخلت في ايه؟ في في في مجال اخر، في مضمار ثاني. انت بتتعدى على السلطان بتاع العيله. انت سيد عائلتك وانا سيد عائلتي. ما تتصرفش في سلطاني الا باذني. بالنسبة لنا كده في الحديث بل لا يجوز احدكم على اريكته الا ايه؟ الا باذنه. ولا يؤم المرء في سلطانه الا باذنه. انت كبير الاوس، طيب انا كبير خزرج، ما يتكلمش في حد عيلتي الا باذني انا. فحدثت مجادله، حتى ان المجادله افرزت ان اسيد قال له انت ما دام بتدافع عن دول يبقى انت منهم، وكادت ان تحدث مقتله. تمام كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع من شيء، لا مش يبقى هو الشيء يتجدد شويه. فوقف خطيبا مره ثانيه يهدئ الناس، قال سعد بن عباده: اما والله ما قلت هذه المقاله الا انك قد عرفت انهم من الخزرج، ولو كانوا من قومك ما قلت هذا. فقال اسيد: كذبت لعمر الله، ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. طيب الجمله هذه وسيد بن حضير وسيد بن عباده اقران ولا واحد اقل من واحد واحد اكبر من واحد؟ اقران. يعني اقران منزله واحده. ومن ثم كلام الاقران في بعضهم لا يؤخذ به، لا يؤخذ به حجه. يعني لما تشوف مثلا شيخ بينافس شيخ، يقوم بيقول عنه كلام وتقول عنه كلام، لا لا تاخذ هذا الكلام مقياسا في التعامل. هو هنا شيخنا كذبت مش معنى اخطأ؟ ما انا ايوه، ما هو بيقول اخطأ، ما هو العرب اعلم بلغتهم، العرب اعلم بلغتهم، لكن احنا بناخذ منها يعني قاعده الاصوليه كلام الاقران. طيب لا، الامر الثاني في روايه البخاري ومسلم بتقول ان قال الكلام ده الاول سعد بن معاذ. ما هو انا قلت حدثت يعني مشابه ومجادله. لا هو انا قصدي ايه؟ ان سعد بن معاذ هو اللي في الاول قال ايه؟ قال يا رسول الله ان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا فعلا، مش اسيد، اسيد الاخر. ما هو اول ثاني الروايه، اول البخاري روايه غير هنا، روايه البخاري فيها سعد. شويه شويه شويه، على اي على اي حدث مجادله، خليك هنا يا محمود، حدث مجادله بين الاوس وبين الخزرج مع زي، لكن هو ابن ابي من مين؟ من الخزرج. ومن ثم ابن اسحاق لما ذكر هذه الروايه ذكر على ان ابن ابي من الخزرج، وابن ابي من الخزرج سعد بن عباده يعني هيتكلم مباشره ولا هيدافع؟ مع زي. ومن ثم حدث مجادله اللي انتهت بايه؟ قال قالت وتشاور الناس حتى كاد يكون بين هذين الحيين شر عظيم. الحيين هم ايه؟ ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي، فدعا علي بن ابي طالب رضوان الله تعالى عليه وأسامة بن زيد رضي الله عنه فاستشارهما. فأما أسامة فأثنى علي خيرا وقال، يعني تكلم خيرا وقال ايه؟ خير، مدحها. طيب وثم قال يا رسول الله اهلك ولا نعلم منهم الا خيرا، ولا تعلم انت منهم الا خيرا، وهذا الكذب والباطل. واما علي فانه قال يا رسول الله ان النساء لكثير وانك لقادر على ان تستخلف غيرها، وسل الجارية فانها ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها، وقالت فقام إليها علي بن أبي طالب فضربها ضربا شديدا وهو يقول أصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فتقول والله ما أعلم إلا خيرا، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعدن عجيني فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. طيب الحظ معايا، البعض كده من المؤرخين بيحاول يتفزلك، يقوم يقول لك ان عائشه رضي الله عنها وارضاها ما قامت على علي في موقعه الجمل الا من اجل هذه الكلمه. يعني عايز يخليها شخصنه، شخصنه، لا ابدا، ما قامت من اجل هذا، بدليل انها ترضت على علي. فمعها ترتيب؟ لا، هي قامت للطلب بثائر عثمان. فمعها ترتيب؟ وما خرجت لحرب، ما خرجت لحرب. ومن ثم هم بيحاولوا يعني كل خاصه الكتاب الجدد بيحاول يفرق العدلات وايه ويدخل الموضوع ده، هي كان بينها وبين علي فرق بين. لا تعال بس نمشي خطوه خطوه. علي لما تكلم هذا الكلام، اسامه ابن زيد قرشي ولا ما هو قرشي؟ ها؟ قرشي بالولاء، قرشي بالايه؟ بالولاء. وهاشمي بالولاء. افهم معايا الترتيب. طب علي بن ابي طالب قرشي اصلي، نسخه اصليه، وهاشمي اصلي، وهاشمي اصلي. ومن ثم هل تستوي غيره اسامه مع غيره علي؟ فهمت شويه؟ علي تكلم من مبدا الغيره، من مبدا الغيره، اسامه تكلم من مبدا ما راى. وعلي لم يتهم عائشه لو انا ارضاها، لم يتهم عائشه اطلاقا. هو الكلام كله بالكامل ده رسول الله كان بوسيط، بيقول له يعني هون على نفسك. لم يقف الحال عنده، النساء كثير تزوج، ايه اللي نفى الزواج؟ ما هو تزوج بعدها ام لا؟ تزوج بعدها، هو ابو الزواج. ولم يمت حتى نسخ الله له ما حرم عليه من ايه؟ من نكاح النساء. ويقول كيف عايش؟ لما مات حتى احل الله له النساء. وفي كلام ده في سوره الاحزاب، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل ولو علمك حسنهن. يعني كده بعديها ربنا احل له النساء. طيب يعني معناها زوج بعديها برضه مش في اشكاليه، لكن هنا علي تكلم من مبدا الايه؟ الغيره والتسليه. بيقول والله انت يعني هوى نفسك، الامر مش يعني للنساء كثير. وبعدين انت بدل اسال الخدامه اللي في البيت، اسال الخادمه مش يعني معاها النهار هي تعرفها. لكن ما اغضب عائشه من علي الا شيء واحد، عارف ايه هو؟ ضربه لمين؟ لبريره. مالوش يضربها اصلا. ليه؟ بريره امت مين؟ عائشه. ده الناس لا حق له في بريره. امت امراته. امت امراته. افهم معايا ترتيب. ده السيد يعني معلومه كده في الفقه، لا يجوز للزوج ان يطأ امت امراته. لان الامه دي مال ولا مال؟ مال. هو الرجل له حق التصرف في مال امرأته؟ ابدا. امال ايه؟ مستشار فقط. الزوج مستشار في مال الزوج، لكن يتصرف مباشره بدون اذنها لا يصح ولا يجوز. فما تفهم؟ وهي طبعا هو تعدى على مين؟ على بريره، وهي مولاتها. ايوه. اما عند سيدة عائشه ملكها هي. انت تضرب في غير ملكك ليه؟ ده اللي اغرب عائشه. افهم معايا شويه. فضرب بريرة ضربا شديدا، وبعد يقول لها اصدقي رسول الله، قالت فتقول والله ما اعلم الا خيرا، وما كنت اعيب على عائشه شيئا الا اني كنت اعدل العجين فامرها ان تحفظه. انا عدل العجين اقول لها خذي بالك منه عائشه. افهم معايا تفهم ازاي؟ فتنام عنه. مين بينام على العجين؟ لا، مين بينام على العجين في بيوتنا؟ صغيرة. كان عمرها كم سنة؟ 13 سنة. بتقول لها خذي بالك من العجين، تقوم تنام وتيجي المعيز تاكل العجين. يبقى معناها ان هي مفتاحة ولا لسه؟ معناها صغيرة في السن. معناها ايه؟ ده فقط المأخذ بتاع بيوع على عائشة. وما كنت آخذ عليها إلا أنها كانت امرأة كنت آخذ الله العجين فأمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله. قالت ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي ابواي وعندي امراه من الانصار وانا ابكي وهي تبكي معي. مين بيبكي مع مين؟ الانصاريه بتبكي مع مين؟ ما سيبها عائشه بتشاركها في الشعور. وطبعا ده اسلوب طيب من النساء. ان في امراه كده مهمومه تقول لها جاره طول النهار ضحك، تقول لما تروح تقعد مع جارتها تمثل انها مهمومه حتى تشعرها بانها شايله معاها الحمل. وفي امراه على خلاف ذلك تروح تلاقي البيت في ضحك وفرفشه تغمهم، ويبقى اهل الميت صابرين ومحتسبين، وتقول لهم هو ميت ميت فتيس ما صوتي ولي يا ولد اقول كلمه ايه اتحركي. مش كده؟ مش ده في مساء كده؟ في نساء هكذا. يبدأ النساء كالرجال منهن ومنهن، فيهم العادلة وفيهم اللي ملهاش عدل. الأنصارية لما علمت ما بسيدة عائشة من حال رأتها تبكي فشاركتها البكاء، وهذا خلق طيب. وعمر رضي الله تعالى على عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق وهما يبكيان، وفهم بيبكي والحس مسلم و... نعم بألف رب في شأن غازي بدر وما كان فيها من أسرة. فلما نزل القرآن ما كان النبي والنبي أن يكون إيه؟ حتى يسخن في الأرض تريدوا على الدنيا إلى آخر الآية، فبدأ سنة يبكي معه الصديق هما بيبكوا. دخل عمر بن عضاري قال لهم أخبراني مما تبكيان، فإن وجدت بكاء بكيت، بدل الأمر يستحق أبكي معك، وإن لم أجد بكاء تباكيت. إيه التباكي؟ هتصنع البكاء، أجيب كده أحط كده مش مشكلة، هتصنع معك إيه؟ هتصنع البكاء. طيب إذن ده مشاركة في الوجدان، مشاركة في الوجدان. قالت فجالت تبكي معي، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا عائشة إنه قد كان قد بلغت من قول الناس، فاتق الله فإن كنت قارفت سوءا مما يقول الناس فتوبي إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده. قالت فوالله ما هو إلا أن قال لي ذلك حتى قلص دمعي حتى ما أحس منه شيئا، يعني لم يعلم به دمع. فما الترتيب؟ طيب في هذا يعني نصيحة الزوج لزوجته نعم العموم، لأنه في الأول يعني سبب بغيتها لسه برامجتش بسبب الباب. هو قالها هو قال للصحابة ولا أعلم يعني من يكون على أهل غير الحق، هو يعلم لكن في رأي عام، هو يعلم برأيته لكن في رأي عام، ورأي العام ده ما بسكتش إلا إيه إلا بدين كبير. فما تثيب ومن ثم قال يعني إذا كان كده توبي، ودي نصيحة ينبغي أن تكون نصيحة من الزوجين قائمة، هو ينصحها عند أي خطأ وهي تنصحها عند أي خطأ ما زال. والنصيحة دي لو ظلت في البيوت لعمرت البيوت، لكن النصيحة هربت من البيوت ومن ثم تبعها العمار، تبعها العمار. يقول لزوجته يعني أنت غلطت في أمي، روحي كده واستفيدي لو حبها بيها يقدر ما يقدرش ما يقدرش، ومن ثم المسائل بتكبر. لكن لو قال انت غلطتي ويا ستي اعتبرها امك وياخدها كده من يديها كده يما والله وليتي غلبانه وانت برضه ام الكل وهم الاثنين يحبوا ليه، هترضى هترضى. والعكس لو حماتي مستعصيه عليا شويه تقول لي زوجتي برضه زي امك تعالي نزورهم سوا، اروح احب راسها وريها خلاص. يبقى النصيحه ينبغي ان تكون من الزوجين هكذا. فانا سلام نصحها قالها يعني اذا كان كده توبي، فهي بيت الله انت تقول توبي تمام. حتى في روايه وقالت له امك الا تستحي، انت مش مكسوف تقول كده؟ فما انت فيه. ومن ثم قالت وانتظرت ابوي ان يجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتكلم. قالت وايم الله لا انا كنت احقر في نفسي واصغر وأصغر شأنا من أن ينزل الله في قرآنا يقرأ به في المساجد ويصلى به، ولكني كنت قد كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا في نومه، يعني يرى فيها كذب الناس وبراءته. ده تواضع من سيدة عائشة رضي الله عنها. ده النهاردة اللي اسمه بيجي في جواب يبقى فرحان، ولما يبقى يوم في يوم من الايام كده يجي اسم يجي في الدرنان حتى اسم موافق الاسم يبقى هايص، ولما يجي الكاميرا كده وهو واقف كده ورا الراجل وهو بيعمل حوار يقول اشوف اسوته اهي فما انت فيه. لكن ده مش في القران من مين؟ من السماء. يقول انا كنت احقر من ان ينزل الله في القران، يعني كنت هي مستهدفه نفسيه. كان زمان كده نقطه قلتها زمان حصلت يعني في الرفاق، كان عندنا اثنين من الرفاق كده بتنازعوا مع بعضهم كل سنة أنا جبت امتياز وقولوا أنت جبت جيد جدا والأسلوب ده، فنهايته توافقوا في كل شيء. جنب طبعا فيهم واحد عايز يعني يتغلب على التاني، جنب له وأنا طلعت في التلفزيون تمام، فالتاني بقى مش قادر يجيب له صورة أنا هو طلعت في التلفزيون، جنب أراد يعني إن هو يعني يرجعه، جنب قال له طيب يا ترى كنت عايز تجيب محاضرة ولا فلق بالسقف؟ يعني انت لو بدات تعمل محاضره ماشي يبقى نازع، اما انت قاعد مشجع كوره ومسجل كده في التلفزيون يعني طالع انت غير ده فخر. الخلاصه دائما المسلم والمؤمن يحيا متواضعا، ودائما سل ربك قل اللهم اجعلني في عيني صغيره واجعلني في اعين الناس كبيره واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. ما تشيلش على الناس عالي، بتقول انا كنت يعني قلت يعني لو فيه يعني يقول يعني انه يشوف رؤية يرى فيها براءتي، لكن ربنا ينزل فيها قرآن لا، انا كنت استبعد ذلك، كنت استبعد ذلك. ومن ثم قالت فاما قرآن ينزل فيه فوالله لنفسي كانت احقر عندي من ذلك. قالت فلما لم أرى أبوي يتكلمان قالت قلت لهما ألا تجيبان عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت فقال والله ما ندري بماذا نجيب. هم يقدروا يردوا؟ ما يقدروش. ليه؟ لأنه هو اللي بيوحى إليه، ممكن يردوا ينزل بالواحد بخلاف ما إيه؟ ما يجيبه. قالت فوالله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي بكر في تلك الأيام. قالت فلما أن استعجم علي استعبرت فبكيت. يعني استعجم، الاستعجام معناها الامتناع عن الإجابة، الامتناع عن الإجابة، وعبر بكلمة استعجم لأن العجم لغة غير مفهومة بالنسبة للعربي، فهم معي؟ لما يبدأ عربي وما يجيبش يعني معناها إيه؟ حتى هو مسمى عندنا مشتهر عند الناس يقول لك فلان ده أعجمي، ما هو بيعمل مع عربي بتكلم يقول لك أيوة بس ما يلاقيش الكلام، كلام مش مفهوم. قال فلما أن استعجم علي، مش عارف يرد يعني استعبرت فبكيت، يعني أخذت في خاطرها إيه فبكت. ثم قلت والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدا، والله إني لأعلم، يعني هي مش هتوب يعني إيه؟ أنا ما فعلتش، فما أنت تبي يعني هدفها كذنب، هي هدفها إيه؟ كذنب، أنا ما أذنبتش. قالت والله إني لأعلم لأن أقرب لأن أقرب، أنا مش فاهم الكلمة، يعني عنده كلمة واضحة جدا، لأن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أني منه بريئة لأقولن ما لم يكن. لو أنا اعترفت بشيء ما عملتوش، نعم انا سامع عندي ريح لزقه في التاه تمام يا سيدي على اي بتقول يعني انا هقرر مش ما عملتوش، لان اقررت بما يقول الناس والله يعلم اني مني بريئه لاقولن ما لم يكن، ولئن انا انكرت ما يقول الناس لا يصدقونني. قالت ثم التمست اسم يعقوب فما اذكره، قعدت ادور كده اسمه ايه اسمه ايه ما حضرنيش. فقلت ولكن سأقول كما قال أبو يوسف هو يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت فوالله ما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه من الله ما كان يترشاه، يعني نزل عليه الوحي، فسجي بثوبه، سجي معناه ايه؟ ووضعت له وسادة من أدم، وسادة من ايه؟ ادم هو ايه؟ جلد تحت رأسه. فاما انا حين رأيت من ذلك ما رأيت فوالله ما فرغت ولا بليت، وقد عرفت اني منه بريئة، انا موقفي واحد، وان الله عز وجل غير ظالمي، واما ابواي فوالذي نفس عائشة بيده ما سرى او ما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت لا تخرجن أنفسهما فرقا. أنا شايف أبو أمي بتعشوا هيموتوا ليه؟ مادام في وحي نازل خايفين من واحد ينزل بايه بالتهمة. فما ترتيب؟ قالت من أن يأتي من الله تحقيق ما قال الناس. قالت ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس وإنه ليتحدر منه مثل الدمان. الدمان هو ايه؟ يعني عقد يعني العرق بينزل كده غزير يعني تمام كده. في يوم شاتي يعني ايوه عربي في الشتاء صعب ولا سهلة؟ صعبة. فجعل يمسح العرق عن جبينه ويقول ابشري يا عائشة فقد انزل الله براءتك. قالت قلت بحمد الله. ثم خرج الى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما انزل الله من القرآن في ذلك. ثم امر بمصطح ابن اثاثة وحسان ابن ثابت وحنة بنت جحش وكانوا ممن افضح بالفاحشة فضربوا حدهم. يبقى كل واحد قال كلمة. طب اشمعنى عبد الله بن ابي اللي هو تولى كبير الكلام لم يجلد؟ لانه لم يصرح بذلك. ايه هو ولا في الفتيل ولا في الفتيل وايه وغيره. طيب نتوقف عند هذه النقطة على امل ان نتقل ان شاء الله في الاسبوع القادم. نعم هو كده عرف. لا هو اصلا المنافقون اصلا ما هو لما كان في تبوك مع ازاي من الذي جاء واعتذر كلهم اعتذروا قبل عزم من منافق قال انت مع السلام تمام كده. ولكن كعب بن مالك وهي ابن أمية وام الربيع قبل العذر لا. فالمنافق المعلوم النفاق هو انا هعوذ في ايه معايا ازاي؟ محسوب على المسلمين. لكن هو ما صرحش هو نفخ في الكوبايه جري